أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. هل يعتبر التقارب العربي الشيعي الآن في هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها الوطن العربي يعتبر تقاربا صحيحا كما يقول البعض؟ ولماذا ينادي البعض الآخر بالبعد عن هذا الأمر بتاتا، لأنه يمثل منحنا خطيرا في هذه العلاقة العربية الشيعية؟ وما هذا الذي حدث في دولة البحرين والذي يقول البعض أنه امتداد طبيعي لدولة إيران؟ وماذا عن هذه المقولة الشهيرة التي قالها أحد القادة الإيرانيين بأن دول الخليج جميعا هي امتداد لإيران؟ لهذا الحد وصل الأمر؟ كيف يمكن اعتبار هذه المسألة مسألة لها ركيزة حقيقية لدى الدول العربية من خلالها يمكن أن يتحجم هذا الصراع الذي يبدو في الأفق أن إيران تستخدم فيه مذهب التقية، أو كانت تستخدمه بعد هذه التصريحات التي صدرت عن قادتها؟ وكيف نرى تصريحا لأحد المسؤولين المصريين يقول أن هناك تحالفا ما بين السلفية وما بين أمريكا، وهذا نتاج طبيعي لأنه يتم تحجيم إيران في مثل هذه الدائرة على وجهة نظره طبعا، والكلام له هل يمكن اعتبار كلامه كلاما صحيحا في هذه الفترة العصيبة التي نعيشها الآن؟ التقارب العربي الإيراني الذي بدا واضحا لملمح يبدو عقائدي، ويرى فيه البعض أنه حقا عقائدي، بينما يرى البعض الآخر أنه بسبب سيادات الأمة التي يسميها البعض بالأمة الفارسية وبين أمتنا العربية. ما أبعاد هذا التقارب الذي من شأنه أنه قد ينتج مثل ما حدث في لبنان، ومثل ما حدث في اليمن، ومثل ما حدث في العراق؟ لا أريد أن أطيل حتى أستفيد من ضيوف هذه الحلقة. أرحب بالدكتور كمال حبيب، الكاتب والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أهلا وسهلا. وأرحب بالشيخ محمد الزغبي، الداعية الإسلامي، أحد علماء الأزهر الشريف، والحاصل على الإجازة العالية من الأزهر الشريف، أهلا وسهلا شيخ محمد. سعداء بوجود حضرتك معنا. خليني أبدأ معك وأقول لك هذا السؤال، يعني هل هناك من مخاطر كما يقول البعض في مسألة التقارب العربي الشيعي؟ أبدأ بإذن الله جل وعلا متوكلا على الله، وأقول حتى لا يفهم كلامي على سبيل الخطأ، إنني أولا أعمل لديني، ثانيا أحافظ على وطني قدر استطاعتي، بمعنى أن حب من الإيمان، وأن حبي لبلدي هو الذي يدفعني لأن أتكلم بالكلام الذي سأقوله الآن. بالنسبة للتقارب المصري الإيراني وتأثيره العقدي كما ذكرت فضيلتك، وليس السياسي أو ما شابه ذلك، نعم هناك تأثير عقدي شديد جدا. يعني لو نتج هذا يعني التزاوج بين الإيران وبين مصر، ما الدليل على ذلك؟ ربما يقول المشاهد أو تقول المشاهدة هذا كلام يعني من باب الهذيان، أو هذا كلام إنشائي، ما الدليل أو مبالغ فيه؟ أو مبالغ فيه. آتي بالأدلة من عندهم ولن آتي بالأدلة من عندنا في بداية الكلام على الإطلاق. يقول مثلا نعمة الله الجزائري، وهو إمام كبير لهم على المذهب الاثنى عشر، هذا إمام كبير وعظيم، هذا رجل هلك في نهاية القرن الرابع الهجري، يقول في موسوعته الكبرى الأنوار الجزائرية في الجزء الثاني صفحة 278، صفحة 278، أنا بقيد كلامي ووثقه على أساس برضو المشاهد والمشاهدة يعرفوا أن في مصداقية عالية جدا في الطرح. يقول نعمة الله الجزائري نحن لا نتفق معهم، مع أهل السنة، يقصد معنا احنا يعني كمصريين أو غيره، نحن لا نتفق معهم لا في إله ولا في نبي ولا في خليفة. كلام خطير جدا جدا جدا، وأنا بوثقه وبقول لكل باحث ولا خليفة. الجزء الثاني صفحة 278، والطبعة لا زالت موجودة. يقول نحن لا نتفق معهم، أي مع أهل السنة، لا في إله ولا في نبي ولا في خليفة. فالإله الذي نبيه محمد وخليفته أبو بكر نحن لا نؤمن به، نحن لا نؤمن به كراهية في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى آخر ما تعلم. ثانيا من باب التقارب أيضا العقدي، اعلم أن إيران دولة متحفظة جدا لطيفها الديني، أو بمعنى آخر هي دولة طائفية، وإن حكمها يقوم على ولاية الفقيه، ليس كحكم مصر رئاسة الجمهورية أو كحكم العراق أو ما شابه ذلك على الإطلاق، بل هو حكم ديني بحت، يقوم من منطلق طائفي. ولذلك هم يعتمدون في سياستهم في كل أمورهم على تصدير الثورة الإيرانية. من هذا المنطلق إذا بحثت في البلدان التي تداخلت معها إيران بتزاوج سياسي أو اقتصادي أو حتى اجتماعي أو ما شابه، سترى خرابا ووبالا بسبب الناحية الطائفية، بدءا من عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال بالحرف الواحد أنهم غالوا في علي، وده المعتقد اللي وجدنا في داهية لهم بوابة عندنا، أنهم غالوا في علي غلوا شديدا، حتى أن علي رضي الله عنه وأرضاه أقام الحجة عليهم في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية بتحقيقنا، أقام الحجة عليهم، إلا أنهم أبوا إلا أن يقولوا أن عليا هو الإله وأن عليا هو روح الإله وأن روح الإله حلت في علي. وعلى فكرة أنا جيب لك أدلة كثيرة جدا لشعرائهم المعاصرين الذين لازالوا أحيانا ويقولون أنه الإله. خلاصة المسألة، لما بالغوا في علي وغلوا في علي جدا، وهذا ما اتفق عليه عند القوم، ما كان من علي رضي الله عنه وأرضاه إلا أن آمر بحطب وأحر وأضرب لهم نارا عظيمة وبدأ في إحراقهم. تقول الروايات كما ذكر ابن القيم أحرق منهم 3000. ما الذي جعله يتوقف؟ رأى القوم يهرولون إلى النار ويقول الواحد منهم لمشيع المختلف، نعم الآن تيقنت بأنك الإله لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. ولذلك قيل لعلي توقف، لماذا فعلت ذلك؟ قال إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أي رأيت أمرا فظيعا وهم يعبدون إنسانا ويظنون أن روح الإله حلت فيه، ولذلك فعلت الفعل ودعوت قنبرا اللي هو غلام علي رضي الله. مش أطول في دي، ولكن أقول حسبي أهو أنا أقرأ لحضرتك شيء عشان أترك المجال لفضيلة الدكتور إن إحنا نستفيد منه. خد عشان يقول لك الكلام اللي ما عادش موجود حاليا، لا موجود، وتصدير هذا الكلام موجود. هذا الكلام لإبراهيم العاملي يقول في علي بن أبي طالب: أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية، وأنت المحيط بعلم الغيوب، فهل تعزب عنك من خافية؟ وأنت مدير أروح الكائنات ولك أبحارها السامية، لك الأمر إن شئت تحيي غدا وإن شئت تشفع بالنصية. وقال علي بن سليمان: أبا حسن أنت زوج البتول وجنب الإله ونفس الرسول وبدر الكمال وشمس العقول ومملوك رب وأنت الملك، إليك تصير جميع الأمور، وأنت العليم بذات الصدور، وأنت المبعثر ما في القبور، وحكم القيامة بالنص لك، وأنت السميع وأنت البصير. ولذلك أقول هناك خطورة جدا في هذا التقارب، لأن مصر بها بوابات لهذا المنطلق، ومصر ذاقت وبال القوم لمدة 300 سنة في تاريخها، كانت عبارة عن وبال دخلوا بالدجل والشعوذة وما شابه ذلك، ولا زلنا نجني هذه الثمار. أما والمصريون فهم أناس يتسمون بالسماحة والوسطية والاعتدال. ثانيا، لماذا نريد أن نتأثر بغيرنا أو أن نصدر غيرنا ثورته إلينا ونحن عندنا الأزهر الشريف، القلعة العظمى على مستوى الكوكب الأرضي في الديانة الإسلامية، بل هو قلعة الإسلام، بل هو قبلة طلاب العلم والعلماء على ظهر الكوكب الأرضي. أقولها بشرف، أقولها بشرف، نحن رجال بنو الأزهر، أقسمنا يمينا لا يقهر وكتاب الله في أيدينا، نقتحم اليابس والأخضر. إذن عندنا الاعتدال، عندنا النموذج الحي في الوسطية الذي لا تطرف فيه ولا تفريط، فلسنا بحاجة إلى على الإطلاق أن نتأثر بثورة تصدر إلينا. الحقيقة كلام هام جدا، تجذير لواقع يمكن لا أعرفه أنا ولا يعرفه الكثير عن هؤلاء الذين يعني يكتبون مثل هذه الأشعار. يعني كلام يا ستار يا رب. مهندس تامر عيد من اسكندريه، اهلا وسهلا. السلام عليكم، ازيك حضرتك يا فندم؟ عليكم السلام، اهلا بالمهندس تامر، اهلا وسهلا. ربنا يخلي حضرتك رب، جزاك الله خير والله العظيم اللي حضرتك جبت لنا فضيله الشيخ محمد الزغبي. احنا والله نحبك في الله يا شيخ، الله والله يعني فيك يشهد الله اننا نحبك في الله. حضرتك عرفتنا كتير عن خاطر عن الشيعة ان شاء الله، ويا ريت حضرتك توضح لنا يعني جزاك الله خير حته التوكيا اللي عندهم يعني توضح لنا اكتر الله يخليك، لان في ناس اعرف ناس كتير قوي مش فاهم حاجه خالص عن الشيعة، وبيقولوا ان الشيعة دولت احنا نحبوهم ودولت مسلمين زينا والكلام دوت، وهم حضرتك ما بيحبوناش. حتى انا كنت سامع في التلفزيون في قناه الجزيره بيقولوا الشيعة في ايام حرب غزه وايام ضرب غزه ان هم بيقولوا ان احنا، انا اسف سوري في اللفظ، ان احنا يعني العرب نستاهل ان يحصل فينا كده، وان احنا نتحط ايدينا في ايد اليهود. هم بيقولوا كده اللي كان بيتكلم عندهم في التلفزيون. ان هم بيقولوا ان هم يحطوا ايديهم في ايد اسرائيل وما يحطوش ايديهم في ايد اي سني خالص. يعني هم ما بيحبوناش فعلا فضيله الشيخ. والله شكرا وصل سؤالك ليه. ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا دكتور كمال. عليكم السلام. وفضل دكتور كمال. الحقيقة يعني الأزمة كبيرة أن فعلا البعض بيتصور الشيعة يمكن أن نيتهم سليمة وهم يتصورون هذا بنية سليمة، لكن يعني خلينا نحاول أن نكون إيه في ليس في شكل دفاع عنهم، وإنما يعني الحكاية إيه. يعني مثلا إذا كنا قلنا نية حسنة، طب إزاي نلاقي واحد من المسؤولين الإيرانيين بيقول أن الخليج العربي امتداد طبيعي للدولة الإيرانية لأنها الإمبراطورية القادمة على سبيل المثال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا ما تفضل به فضيلة الشيخ يعني بياخد الجزء العقدي أو اللي هو الجزء، لكن أنا طبعا رجل متخصص في العلوم الاجتماعية والسياسية، ومن ثم والسؤال سياسي، ومن ثم بكلم على الجانب السياسي. طبعا الثورة المصرية جت، ومن بين ما جاءت به ان بقى فيه أنا بسمي بزوغ لما أطلق عليه ميلاد لهوية مصرية جديدة. هذه الهوية المصرية الجديدة التي رأيناها في ميدان التحرير التي تقول ارفع رأسك فوق انت مصر، ومن ثم هذا الطيف الذي كان موجود في ميدان التحرير مصطلح فكري جميل. بزوغ لهوية جديدة أنا شفتها بنفسي. يعني كان السلفيون موجودون، وكان الإسلاميون موجودون، وكان كل أطياف العلمانيون، وكان المجتمع. حتى المجتمع كله، أطياف الشعب كلها. لكن حتى أنا كنت بقول أنا نفسي أنا شخصا كنت بعمل كده، رغم أن كان لي أصدقاء يدعونني لأقف على المنصة أو شيء من هذا القبيل، لكن كنت أقول أن هذا حق أبنائنا من جيل الشباب. وكنا اللي هو بقى التعبير اللي أنا بستخدمه اللي هو كنا نحقق ما أسميه الانسياب اللطيف من هذه الطوائف. يعني احنا بس عشان الاتصال من السعودية. تفضل. رضوان عبد الحي، اهلا وسهلا يا استاذ رضوان. طيب قطع الاتصال. طيب تفضل دكتور كمال. ومن ثم هذه الهوية الجديدة بتفرض ايضا سياسة خارجية جديدة. هذه السياسة الخارجية الجديدة تستلهم تلك الروح اللي هي روح الوطنية المصرية، اللي هي تعطي لمصر قامتها وقدرتها وقيادتها للمنطقة في الفترة القادمة. يعني أنت تعرف طبعا أن الحقبة الماضية فعلا كانت حقبة إيرانية. حقبة إيرانية لماذا؟ لأنه لم يكن هناك قوة عربية تستطيع أن تكافئ هذه الحقبة الإيرانية. نحن مع الثورة المصرية إن شاء الله فيه تبشير أو فيه ميلاد أيضا في على مستوى السياسة الخارجية، إن احنا ندشن الحقبة المصرية، بمعنى إن مصر تستعيد دورها القومي وتستعيد دورها الإقليمي، سواء وحق طبيعي لها طبعا باعتبار زي ما قال جمال حمدان الموقع والموضع. يعني معروف مصر حتى من أيام محمد علي بحكم موقعها وموضعها، استئثار الموقع واستثمار الموقع والموضع. فإحنا معروف إن إحنا لنا ارتباط قوي بالمنطقة العربية، ولما بتقوم مصر بيقوم العرب جميعا. لو حصل انكسار لمصر لا سمح الله، واخد بالك، ينكسر العالم العربي كله. وبرضو لما تقوم مصر بتقوم القضية الفلسطينية أو بتعز فلسطين لما تنكسر، وده واضح في السياسة الخارجية الجديدة. ومن ثم في السياسة الخارجية احنا عايزين مسألة التبعية التي كان النظام السابق يعني فرضها على هذا النظام، عايزين نتحرر منها، ومصر تنطلق علشان تؤدي دورها العربي ودورها الإقليمي ودورها الريادي. ومن ثم من بين ما تريد تحقيقه اللي هو مسألة ان تعيد علاقاتها مع بعض الدول على أساس المصلحة العربية. ولذلك مثلا حتى أنا متحفظ على مسألة معليش يعني اسمح لي التقديم الذي تفضلت به، أنت تقول العربي والشيعي بينما هم مصطلحان مختلفان. فالعروبة تعبير عن ثقافة وقومية، لكن الشيعة تعبير عن إيه؟ عن مذهب عقدي. ومن ثم أن نقول العلاقات العربية الإيرانية، أيوة، ولا نقول العربية الشيعي. وعليه الآن إيران دولة مشاطئة لنا كعالم عربي، وهذا الجوار بيفرض حتما أن تكون هناك قدر من العلاقات الموجودة. وطبيعي في علاقات موجودة، يعني مثلا الإمارات على سبيل المثال رغم أن إيران ونحن ندين هذا استولت على ثلاث جزر لها، إلا طنب الكبرى وطنب الكبرى وموسى، نعم، إلا أن العلاقات الاقتصادية والتداخل قوي جدا جدا، لدرجة أن أكبر شريك تجاري لإيران على المستوى الاقتصادي هي الإمارات العربية. أنا أقصد أن أقول إيه، أن عالم الفرس وعالم إيران هذا يجب علينا أن نجتهد كسياسيين بقى في السياسة الخارجية أن نقيم علاقة معه قائمة على فكرة الإيه، على فكرة تكافؤ المصالح، وعلى فكرة الاعتماد المتبادل، وعلى فكرة أن تعرف إيران حدودها داخل إقليمها. ومن ثم من ناحية السياسية نحن هو سياسيا صحيح دكتور كمال، لكن هل هذا واقعيا داخل؟ هنسأل بقى الشيخ محمد الزغبي على هذا الأمر. يعني هو كلام الدكتور كمال حبيب كلام منطقي وكلام عاقل، لكن هل داخل السياسة الإيرانية ما يمكن أن تجعل الدول العربية أو العالم العربي من إيران بلد له سياسة معينة لا يفرض تلك السياسة على العالم العربي الذي يجاوره؟ دعني أقول أولا للمشاهدين والمشاهدات، أنا أحترم جدا فضيلة الدكتور ولي الشرف الكبير باحترامه، هو علامة في الأمور السياسية، ولكن حتى إن اختلفت مع فضيلة الدكتور فهذا يقرب ولا يبعد على الإطلاق. ففضلت الدكتور يرى من منظاري على اعتبار انه باحث كبير جدا في المنطقة وله دراساته العظيمة، لكن انا ارى من خلال المنظور يعني الذي عشته وتقلبت فيه وتداولت فيه في المنطقة العربية ودرست فيه تاريخ ايران، انا اتحدث عن ايران وليس عن الشيعة، اقول انها حيثما حلت او حلت. اعطيك مثالا على ذلك، لو قلنا بالتقرب الجغرافي أو على اعتبار أنها مشاطئة لنا، فاليهود مشاطئين لنا تماما بتمام، وإن التقرب معهم يوجي لنا بالمخدرات وبالإجرام وبالسموم وبهتك الأعراض وبدمار البلدة من شعرها إلى ظفرها. إذا كان الجار جار سوء فأنا أغلق الباب علي اتجاه هذا الجار حتى لا يؤذين غباره فضلا عن ناره. ولذلك أنظر إلى النمط الإيراني جغرافيا أولا، إيران بعد الثورة الإيرانية قلت حيث محلت أو حلت، انظر بدءا باليمن لما أراد علي عبد الله صالح أنه يحاول أن يقضي على المد السلفي الذي يتجه إليه من قبل المملكة العربية السعودية، قوى الحوثيين وكان الحوثيون على الاعتقاد الزيدي أو على الطائفة الزيدية أو على فكرة الطائفة الزيدية المذهبية، إلا أنهم لما تقاربوا مع إيران واتجهوا إلى إيران تحول الأمر تماما وصاروا من الإثنى عشرية، ثم بعد ذلك صاروا جيشا ودولة داخل دولة، استطاعوا أن يقاتلوا دولتين في آن واحد، كانوا يقاتلون المملكة العربية السعودية ويقاتلون دولتهم في آن واحد. أقصد بذلك من أين أتتهم الأسلحة، من أين أتتهم الأموال، وكان كل واحد من أتباعهم يتقاضى $100 شهريا فضلا عن الأسلحة التي جرت إلى الحوثيين. إذن إيران لما تعاملت مع اليمن لم تتعامل معها كحليفة على الإطلاق، ولكن أرادت أن تصدر لها ثورتها. طيب يمكن هنعود كمان على طيب. لبنان والعراق بس نأخذ حازم حمدي. أهلا وسهلا. ألو ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ حازم ارفع صوتك لو سمحت. من فضلك انا كان لي سؤال بس لفضيله الشيخ. اتفضل. انا ليه سؤالي بس لفضيله الشيخ، ليه طبعا. المذاهب الاسلاميه اختلفت في كشيعه وسنه ومع اننا كلنا مسلمين، صح. ليه الاختلاف وليه الصعوبه في الموضوع ده؟ صح، ممتاز ممتاز. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. جزاك الله خير الشيخ محمد. طيب بدأت أنا باليمن على سبيل السرعة حتى يتسنى لي، لأن نفسي أستفيد من الدكتور. لبنان. قلت دع اتجه إلى لبنان. لما أقامت العلاقات مع لبنان أنشأت دولة داخل دولة، بمعنى أنشأت منظمة أمل، ومن رحم منظمة أمل خرج حزب الله الذي نراه هذا. حزب الله أنشأ دولة داخل دولة مسلحة بكل كيان. أنا لا أتحدث عن كفاحي ولا عن جهاده مع اليهود، ولكني أتحدث عن سيادة دولة. لماذا شيخ محمد؟ البعض هيسأل حضرتك هيقول لك طيب ما حزب الله أخرج اليهود مقهورين مبلورين من جنوب. قلت حاجة مهمة جدا، قلت أنا لن أتحدث على الإطلاق عن قضية معاداة اليهود أو غير معاداة. أنا هجيب دي بعدين، أنا هجيب دي بعدين. أنا بتكلم الأول عما تفعله إيران في المنطقة. إذا دمرت سيادة دولة وأنشأت حربا بين السنة والشيعة هناك، وهناك نار بين السنة والشيعة قتل فيها أكثر من 500 شاب من السنة قبل ذلك فضلا عن الفلسطينيين. انتقل من لبنان وتعال إلى البحرين. البحرين أتدري ما الذي جرى البحرين؟ البحرين تم التوجيه لهذه المدرسي أنه ينشئ جبهة. هذه الجبهة قامت على ثلاث محاور. المحور الأول إسقاط حكم الخليفة. أنا ما ليش دعوة الخليفة وغير الخليفة، أنا بتكلم فقط عن البحرين لما وطرت العلاقات مع إيران وضمت الخير من قبل إيران. هذه الثمرة، أول حاجة إسقاط حكم الخليفة السني، ثاني شيء إقامة نظام شيعي موافق للنظام الإيراني الخميني في إيران، ثالثا تحقيق استقلال البحرين عن دول مجلس التعاون الخليجي. هذه مصيبة، ولذلك مر البحرين الآن، البحرين الآن تمثل بؤر التوتر على مستوى الكوكب الأرضي. يعظون أنها على مستوى العرب، أبدا على مستوى الكوكب الأرضي. ليه؟ لأنه ما من دولة في شرق البلاد ولا في غربها ولا في شمالها ولا في جنوبها إلا وفيها شيعة وسنة. يعني على إثر التوتر الذي يحدث الآن في البحرين، هناك في باكستان تحدث مجازر بين السنة والشيعة. هؤلاء يفجرون مسجدا وهؤلاء يفجرون مسجدا، هؤلاء يقتلون عددا وهؤلاء يقتلون عددا. ثم وصل التهديد حتى إلى تركيا وإلى مناطق كثيرة جدا بسبب هذا الأمر. فضلا عن التوتر الذي نشأ في الكويت الآن، فضلا عن التوتر الذي نشأ في المملكة العربية السعودية الآن، خلاصة المسألة أن البحرين تريد إيران أن تلتهمها بعد إذ اعترفت باستقلالياتها قديما، لا ننسى من ثلاث سنوات، وتحدثت عن العلاقات الطيبة بينهم وبين الخليفة. ديمقراطية شيخ محمد. نعم ديمقراطية. ديمقراطية، أنشئ عندك جبهة أو منظمة، هذه المنظمة أطلب منها بعد ذلك طلبات معينة أن تستقل وتدمر البلدة وتأخذ زمام الأمور، ثم بعد ذلك أنا أتكلم باسمه. يعني إيران لما أعلنت في العام قبل الماضي وطالبت المعارضة اللي هي الشيعة في البحرين ألا يحتفلوا بعيد الفطر المبارك وألا يفعلوا كذا، وجاء التوجيه من قبل هناك، صار الانتماء لإيران، صار الولاء لإيران وليس للبلدة على الإطلاق. ثم بعد هذه الأمور ماذا جرى؟ صارت إيران تتحمل المسؤولية الآن في قضية البحرين، ثم نشأ توتر ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وما بين إيران. اخرج من هذه بسرعة جدا. ناخذ الكاتب الأستاذ عبد الفتاح حامد، أهلا وسهلا. مساء الخير يا أستاذ عمر. مساء النور، أهلا وسهلا يا أستاذ. حياك حضرتك الأول على حسن إدارة الحوار الجميل ده. ربنا يبارك فيك. الله يحفظك. فإحنا بس إحنا كمواطنين بسطاء، التقارب بيننا وبين إيران دلوقتي مش هيكون تشجيع لقيام الدولة الدينية؟ الدولة الدينية في مصر يعني. في مصر أشكرك، شكرا جزيلا أستاذ عبد الفتاح. يعني أرجي سؤالك للشيخ محمد لأن عايز أسأل الدكتور كمال. فضل. الحقيقة بعد ما سمعناه يعني إيران ليست الدولة التي يمكن أن ترضى بسياسات خاصة بها ولا تصدر ثورتها إلى الخارج. بنتكلم على تصدير الثورة الإيرانية وليست الشيعية. طيب طبعا. تعليق حضرتك إيه؟ لا هو طبعا والجار والجار وما فعلته الحوثيين والزيديين. نعم نعم. الآن بس أنا عايز بس بين قوسين كده، الجوار الفارسي الإيراني غير الجوار الصهيوني. الجوار الفارسي الإيراني قديم وليس يعني من الجيرة القديمة، لكن هذا المشروع الصهيوني مشروع قادم واغتصب أرضا ليست له، ولا يزال لديه هذا المشروع الذي يهدد به المحيط الموجود. طبعا إيران لا نقول ان سياستها الخارجيه، انسوا كما قلت ان الحقبه الايرانيه علت وصعدت وتدخلت في مناطق فراغ تركها يعني سببها ضعف العالم العربي وخاصه الرافعه القويه لهم مصر. فاحنا النهارده ما بنيجي نتكلم نقول تنشيط السياسه الخارجيه المصريه والا تكون مصر هي واسرائيل والولايات المتحده الامريكيه ثلاث دول في العالم كله ليست لها علاقات مع ايران. احنا نعمل علاقات مع ايران كسياسه خارجيه، لكن هذه العلاقات الخارجيه اللي نعملها مع ايران نعملها بحيث لا تؤثر على المنظور القومي العربي المصري انها دوله عربيه، ولا تؤثر على علاقتها بامن الخليج، زي ما قال عصام شرف لما زار الزياره في السعوديه وقال ان امن الخليج خط احمر حتى الحائط. طب هناخد ابو عبد الله من السعوديه. معلش اهلا يا ابو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ ربنا يبارك فيك، أهلا وسهلا. تفضل. خليك أستاذي، عاوزك بس تعرف إن موضوع الخطة الخمسينية بتاع الشيعة هم عاوزين يحتلوا العالم العربي كله بالخطة الخمسينية بتاعتهم دي. تدرجا يعملوا علاقات مع مصر طيبة، يعملوا علاقات مع اليمن، يعملوا الجماعة الدول العربية الخطة بتاعتهم دي، الجماعة الكبار بتاعتهم يعملوا تدرجا علاقات طيبه مع المصريين، فيخش بنيه النيه الصافيه، بعد كده بيخش بقى بالدين بتاعهم متعصب ويجيبوا الحاجات اللي عندهم بقى اللي ربنا يعلم بيها دي. عاوز اتكلم الشيخ جمال، هو عارف موضوع الخطه الخمسينية دي. نعم هو عارف موضوع الخطه الخمسينية. اسمعها من الشيخ محمد. اشكرك يا ابو عبد الله، شكرا جزيلا من السعوديه. طب دكتور كمال اكمل حضرتك. معلش انا قطعتك، ليه العلاقه خط احمر وقلنا ان هو قال حائط احمر. يعني انا اقصد ان اقول ايه، الان ايران تناقش قضيه امن الخليج مع العالم الغربي ومع الولايات المتحده الامريكيه بدون حضور عربي، بدون حضور عربي. طب ازاي من اعطاها؟ لا يوجد حضور عربي. لماذا؟ يعني قضيه امن الخليج وموضوع النووي، البرنامج النووي الايراني وكل الكلام ده بيناقش فين؟ واخد بالك بيناقش في الغرب، وفي اطراف سته موجوده، واخد بال حضرتك ازاي، دون ان يوجد، دون يعني نقاش حول منطقتنا دون وجود عرب بسبب ضعف العرب. ولذلك احنا بنقول ايه، احنا بنقول ان العرب لازم يدخلوا علشان برؤيه، ومصر بالذات بتدخل برؤيه علشان تحمي امن الخليج وتفرض على ايران الا يعني ان تعرف حدودها. يعني مثلا مطلوب من ايران الا تتدخل في العراق كما فعلت. العراق كانت منطقه فراغ، وانت عارف ان منطقه الفراغ هذه مع تراجع العالم العربي بقت مفتوحه للاتراك وللايرانيين. الاتراك يمكن دخلوا عملوا بعض التوازن مع الوجود الايراني اللي هو كان وجود، انت عارف ان احمد نجاد دخل زار المنطقه الخضراء تحت حمايه امريكا، انت رغم ما بينهم من عداء. وبالتالي كان في تفاهمات موجوده معروفه سياسيه بين ايران وامريكا بالنسبه للعراق، مش للعراق لوحده، وبالنسبه لافغانستان كما تعرف. نعم. لان طبعا ايران تلعب دورا كبيرا في هذه المنطقه لنفوذها. ومن ثم لازم في السياسه لا يمكننا ان نغلق الابواب على انفسنا. لماذا؟ لاننا نعيش في ايه، نعيش في عالم، في قريه، في قريه واحده. يعني بالفيسبوك تستطيع ان ترى الدنيا كلها. ليس حلا ان نغلق الابواب، ولكن ان ندخل مستندين الى قواعد واضحه في التعامل، الى قوه واضحه في التعامل، الى الى الى الى يعني ايه، يعني الى تفهيم ايران والسياسه الخارجيه لايران. والسؤال القادم هو ما فعله دكتور محمد السباعي في سوريا؟ هنعود نتحدث عنه، بس ناخذ استاذ محمد عز. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني حضرتك احنا عاملين كنت عايز اوجه بس سؤال للشيخ الزغبي. اتفضل. احنا عاملين معاهدة سلام مع اسرائيل، اسوأ ناس في الدنيا. ايه المانع ان يكون في معاهدة سلام مع ايران؟ ما فيش مانع. يعني يكون العلاقات بيننا وبين بعض علاقات مصالح فقط. سؤال رائع، شكرا استاذ محمد، شكرا جزيلا. اتفضل استاذ محمد، الاسئله لحضرتك كثيره. طيب. نبدا بالسؤال الاخير. ما المانع؟ هناك معاهده سلام مع اسرائيل، ما المانع ان تكون مع ايران؟ هذا اول من يوافق عليها تماما، على معاهده سلام. على معاهده سلام. نعم. هذا الذي اتمناه، ان يكون هناك سلام بين مصر وايران. لكني اريد ان اتكلم في نقطه في غايه الاهميه حتى لا يفهمني المشاهد او تفهمني المشاهده بطريقه الخطا. يعني حينما اقول اغلق كذا، انا اغلق ابوابا معينه، لكني اقول ان مصر لم تستعد عافيتها بعد، لان النظام السابق جعل مصر خاوية في المنطقة برمتها، بمعنى جعل الدولة تترك فراغا سياسيا. أعطيك مثالا يا أخي للتقريب، يعني مثلا عاصمة الثقافة العربية ملف في الدوحة، الملف كذا في الدوحة، ملف كذا في الدوحة، ملف كذا في سوريا. لا، الأصل أن تكون كل الملفات في أرض مصر، لأن مصر هي الكبيرة، لأن مصر هي العظيمة، لأن مصر هي القوية بإذن الله جل وعلا. إلا أن النظام السابق جعلها خاوية من كل هذه لإرادة يهودية وغير يهودية، وكان هذا ممنهجا ومبرمجا. هذه نقطة أولا. النقطة الثانية التي أود أن أضرب عليها، أنا لا أمانع أبدا أن نستورد من إيران كل مفيد وكل نافع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من خلال الحديث الوارد في صحيح مسلم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، ما كان في أمر الدنيا فقط دون التدخل وتقدير الثورة. النقطة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الوارد في صحيح مسلم أيضا، كان يريد أن ينهي عن الغيلة، يعني واحدة ما تفطنش ابنها ظنا أن هذا يؤثر على ما في بطنها وعلى الجنين. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرس وأن الروم يفعلون ذلك ولا يضر، أخذ بما عليه الفرس وبما عليه الروم، لا بأس أن أستفيد بتجارب الآخرين، والحضارة تقوم على ذلك. أترجم من هذا وأخذ من هذا بضابط أن أضعها في قالب يليق مع توجهات الدينية ومع ما أنا عليه من خصوصيات شرقية. ثالثا، مصر لا لم تستعد بعد الثورة عافيتها بعد، بمعنى أن إيران تظن أنها هي القوة وأنها هي العظمى، ونسمع كل لحظة يعني لهجة عنترية في أنها كذا وأنها تقود المنطقة وأنها ستستعد بالإمبراطورية الإسلامية، تريد إسقاط مصر بكل الطرق. اسمعني لماذا؟ لأن دول الخليج ضعيفة جدا للغاية، ولأن الدول العربية جريحة بكلياتها. العراق جريحة يا أخي، جريحة جدا وسرقت. طب شيخ محمد في يعني ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين، ادخل عليها في نعم في إيران، في إيران يعني أو في بلاش المذهب الشيعي عشان لا بلاش في إيران، يعني ما هو موضع مصر لدى إيران؟ ممتاز، أنا أجيب هذا. نعم. أنا بقول لحضرتك أبطحي نائب الرئيس السابق يقول بالحق الواحد معي ومعي صوت وصورة، يقول لولا إيران لما سقطت العراق. هذه واحدة، سقطت في يد من؟ في يد الصليبيين. هذه واحدة، في يد الأمريكيين، في يد أعدائنا. النقطة الثانية يقول في التصريح الثاني لولا إيران لما سقطت أفغانستان، بمعنى أنت تقول أنك تعادي أمريكا وأنك مع العرب وأنك مع المسلمين، أسقطت دولتين عربيتين إسلاميتين، وجعلت هذه تتحول من دولة سنية إلى دولة شيعية، وجعلت هذه بركة من الدماء والجهل والأشلاء. هذه النقطة. النقطة الثانية أنك أخذت ثلاث جزر من الإمارات إلى آخر ما فرني إليه، ومصر لم تستعد عافيتها لأنها كانت جريحة من النظام السابق. ولذلك مصر الآن إذا دخلت مع إيران في تقابل فإن إيران ستطغى عليها كثيرا بسبب العطاء المساعدات السياح وما شابه ذلك، ستفرض أشياء. واعلم أن المسؤولين في السياسة ليسوا على القدر الذي أتحدث به الآن، وليس كل شيء عندهم بصير. ولذلك أقول إن مصر إذا استعادت عافيتها، يعني نترك الأمر سنة سنتين، سترى مصر هي الأقوى وهي الأعظم في المنطقة وهي التي تصدر الكوادر إلى كل مكان. ساعتها أنت الذي ستعطي ولن تتأثر أبدا. لكن لا أمنع أن أخذ التكنولوجيا من إيران، لا أمنع أن أخذ شيئا من المرجعية الدينية الإيرانية. كيف ترى مصر؟ انظر هذه نقطة مهمة جدا، المرجعية الإيرانية الدينية. أنا أقول لك أنت تعلم أن إيران تضرب مرجعية دينية، مرجعية دينية طائفية عشان أخذ تحتها ألف قط. يعني أحمد النجاد هو الذي لا يدير إيران، بل علي خامنئي هو الذي يدير إيران، بدليل أنه يفعل الآن في سوريا يحرض حكومة على شعبها للقضاء على الشعب بأسره. وفي فتوى قبل البارحة يقول من أراد أن يتطوع وأن يجاهد مع النظام السوري لقتال الشعب السوري. ما هذا؟ هذا الذي نأمنه على ما عندنا. هذه واحدة. هو ينظر إلى مصر، أنا لا أريد أن أجرح مشاعر المشاهدين أو المشاهدات، فليقرأوا فقط مصر كما ذكر الخميني في كتاب كشف الأسرار. ماذا قال في مصر وماذا قال غيره؟ ماذا قال نعمة الله الجزائري؟ ماذا قال صاحب بحار الأنوار؟ ماذا قال الكليني هكذا بالضبط الذي أذكره في كتابه الكافي؟ ماذا قالوا عن مصر؟ يعني قالوا كلاما أنا يعني لا أريد أن أشوه لساني به، لأنهم يتكلمون عنها بكلام يعرفه الدكتور. خلاصة المسألة، نحن في واقع جديد كما يقول فضيلة الدكتور، صح؟ نحن في واقع جديد، نحن نأخذ منهم ما ينفعنا دون الضرر بمعتقداتنا أو خصوصياتنا، ودون المساس بأن مصر هي القوة العظمى في الشرق الأوسط، ودون إسقاط أو تقصي لمصر. هم يريدون إسقاط مصر وتقصي لمصر، هم يريدون فتح بوابات في مصر لإضعاف مصر حتى تكون تابعة لإيران، وهذا ما لا نرتضي. هم ينظرون إلى مصر على أنها كانت فاطمية ويمكن أن يدخلوا من خلال بوابات لتحويلها إلى ذلك فتكون تابعة لإيران، وهذا ما لا يمكن، فإن مصر فوق الجميع. العلامة رائع جدا، حقيقة توصيف دقيق يعني قام به الشيخ محمد الزغبي. العلامة الراحل السوري المراقب العام للإخوان المسلمين الدكتور السباعي كان ذكر بأن يعني يجب علينا أن نتوافق مع الشيعة وأن يحدث بيننا توافق، ودعاهم لتحرير فلسطين مع السنة ولكنهم رفضوا وأبوا. وذكر في كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي أن التقريب بين السنة والشيعة أمر مستحيل. مستحيل يعني بعدما يعني والدكتور سعيد حوا من خيرات الإخوان المسلمين، يعني فضيلة الدكتور قرضاوي مؤخرا من خيرات الإخوان، والحد الدكتور السباعي يشهد له بإيه؟ بالإنصاف والعقل والتمعن في القرار. نعم، هو طبعا يعني أنا أتكلم في الجانب السياسي، الجانب السياسي يعني هو طبعا هو كان هناك تجربة للتقريب المذهبي. يعني لا صحيح، ولا احنا مختلفين عن إيران. لا صحيح. أولا هم يعني مجتمع أقلية في المنطقة، في يعني في العالم الإسلامي أقلية، لكنهم يصبحوا كثرة عندما يدخلوا مكانه. لا، ما هو فيها نقطة. النقطة الثانية إن الحمد لله مصر عصية على التبشير الشيعي، يعني حتى كان في بعض الشباب يعني تأثروا بالثورة ولم يعرفوا يعني لم خلطوا بين الثورة وبين المذهب ووقعوا فيه، لكن اختفى كل ده. شوف مصر النهاردة، مصر مع الثورة المصرية نحن أمام موجة جديدة. لا تقول لي ثورة إيرانية، يعني حتى الثورة المصرية بعض الناس أراد أن ينتحلها ويربطها بالثورة الإيرانية. لا، احنا تجاوزنا الثورة الإيرانية بفضل الله بكتير، وطرحنا ثورة أكثر اتساع من الثورة ثورة حضارية. تمام بالضبط، احنا عملنا ثورة حضارية شارك فيها الناس جميعا، وأصبحت الآن أيقونة تتعلم منها الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح ميدان التحرير علامة على فعل حضاري ضخم جدا جدا بالنسبة للمصريين. دي مسألة التخوف المذهب الشيعي، يعني لو تكلمت في المذهب كما تفضل فضيلة الشيخ، هذا مذهب يعني مذهب مصنوع، مذهب مصنوع صح. ومذهب يعني بس أفسد 300 سنة في الفنفي صحيح. لا لا، ما أنا معك، هو مذهب مصنوع. يعني فكرة العصمة احنا ما عندناش هذا الكلام، فكرة ولاية الفقيه، خد بالك، فكرة الإمام الغائب هذا. أنا أذكر أن أنا كنت مع أحد أصدقائي في من حماس، وهو كان يعني وحماس فيها عمق سني كبير، وكان ممثل لحماس في إيران لفترة طويلة، فبيتكلم على مسألة الاسترداب اللي هو موجود في العراق. فكل يوم الناس يجوا يربطوا الدواب بتاعهم، فيلاقوا اللي هو الروس بتاعه، فيسألوا يقول له انت فاكر ان الإمام ما بيطلعش بالليل وهذا روس بغلته يعني او شيء من هذا القبيل. يعني هو مذهب قائم على الاسطوره، لكن انا لا في النهايه، لكن الياته خطيره. لا صحيح، بس انا عايز اقول في النهايه ايه، انا عايز اقول في النهايه ان وفقا للقاعده الاصوليه التي تتحدث عن المآلات، يعني ايه، ان حكم الشيء قبل وجوده غير حكمه بعد وجوده. انت امام الان مجتمعات لها تاريخ ولها اعتقاد معين ولها وضع معين، لا يمكنك انك انت تستأصلها او ان تتعامل معها باقصائها تماما، وانما تحاول ان تجد صيغه اللي هي بقى ايه، احنا بنتكلم عليها الوظيفه العقيديه للدوله المسلمه. حين تكون الدوله المسلمه قويه وحين يكون لها وظيفتها العقيديه، تستطيع ان تستوعب هذه المجموعات داخلها بما يهديها الى طريق الصواب والسلام. وانا في خلال تاريخ العلاقات بين العلاقات الداخلية بين العالم الإسلامي وبين عالم السنة، الدولة العثمانية وما قبلها وبين إيران، وجدت أن في الوقت التي كان السنة يقوون فيه ويدخلوا في حوار مع الشيعة، كان الشيعة يأتوا إلى يعني إلى إلى إلى حضن يعني يأتوا إلى الحضن، ولكن هم بيقوا، واخد بالك، حين تتراجع الآن بيعتدل الميزان الآن لصالح عالم العرب. وبعدين أنت التجربة العربية في الإسلام هذه تجربة متفردة، يعني إيه، لا يمكن أن تقارن أي تجربة أخرى بها. صحيح، يعني نقول هذا عالم نحترمه وعالم كبير، لكن في النهاية الخبرة العربية اللي إن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، والخبرة العربية لها مكانتها، الخبرة كخبرة إسلامية ولها قوتها. ومن ثم نحن ليس لدينا، يعني على الأقل بالنسبة لي، ليس لدينا أوهام في مسألة قدرة هذا المذهب على أن يبشر به، لأنه مذهب غير عقلان. يعني أنت هقول لك أنا علي شريعات عندهم، لا هقول لك أنا كمثقف سني، واخد بالك إزاي، الحمد لله لما أشوف المذهب السني أعتز أن أنا أنتمي إلى هذا المذهب. ليه؟ لأنه وفق يعني علم اجتماع هذا المذهب، أجده مذهب قائم على العقل قائم، ما فيش عصمة حتى في الأصول نفسها. فإن اجتهاد مجتهد من الصحابة، يعني في بعض المذاهب تقول أن اجتهاده لا يلزم المجتهدين الآخرين. يعني احنا عندنا العقل اللي هو العقل بعد الوحي، طبعا الوحي لكن في عملية ديناميكية، ولا يوجد عصمة لأحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ منه ويترك إلا لا. فالمذهب المذهب الشيعي قائم على، هو مذهب مبتدع كله. خلينا نقول الإيراني هو طبعا هو ركب على القومية الفارسية. يعني انت شوف حضرتك الإسلام حين امتد، هم بس واضح دكتور كمال، هو سياسة نقول إيران، لكن عمق فعلا لازم نشوف حل سياسي. لازم هقول لك لازم نشوف، لابد ان نجد حلا سياسيا لحوار مع جوارنا المشاطئ للخليج، لكنه حوار يقوم على التوافق التوازن تمام والتكافؤ وأن تعرف إيران حدودها. لا يجوز لإيران أن تعرف تكون إيران حدودها. أن تعرف إيران حدودها. لا، ودي كمان حتى مهمة، أن أمن العرب، أن الأمن القومي العربي مقدم على أي، يعني ده خط أحمر، وأنه مقدم على أي تقارب آخر. يعني أنا بتقارب في سياق إيه؟ في سياق احترام الأمن القومي العربي. شيخ محمد الزغبي، يعني هو الختام مع حضرتك، بكل أسف مش عارف وقت الحلقة انتهى إزاي، لكن البعض يقول أن الشيعة إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك. أجيب على هذا السؤال من خلال ما انتهى إليه فضيلة الدكتور كمان. نحن حدثت عندنا ثورة حضارية، لكن لم تحدث عندهم ثورة حضارية، هذه واحدة. ثانيا، الحكم في مصر كما ترى يقوم على الحرية ولا يقوم على الإجهاض. الحكم عندهم يقوم على ولاية الفقيه، بمعنى أن خميئي يعني عندهم باب في الكافي، باب إذا قال الإمام قال الله، يعني الخميئي إذا قال كلمة قال الله، الكلمة منتهية. ولذلك أقول لازمنا نتعامل بنفس العقلية التي حكمتهم منذ عشرات السنين، إذا لا تغيير على الإطلاق، فضلا عن أنني لأن على الإطلاق أن يكون هناك تعامل، هذا التعامل جاز مع اليهودي مع النصراني مع الرافضي مع كل إنسان، لكن بالضوابط التي يسمح بها الدين وخصوصيات الدولة المصرية التي تمنحها القيادة والريادة بإذن الله جل وعلا، ولا تجعل أحدا يمس أمنها القومي ولا معتقدها على الإطلاق. ثانيا، بسرعة في نصف دقيقة، ما حدث في الكويت على سبيل المثال في الأيام الخوالي وسأل الكويتيين حينما عثروا على 36 بدلة عسكرية إيرانية في السفارة الإيرانية، كانت لي تفجير الطائرة الجابرية في الجو، من الذي فعل ذلك؟ تفجير الموكب الجابري، من الذي فعل ذلك؟ هذه واحدة. البحرين وما يحدث فيه، من الذي فعل ذلك؟ العراق وما يحدث فيه، من الذي فعل ذلك؟ الإمارات وأخذ الجزر الثلاث، من الذي فعل ذلك؟ لبنان، ومن الذي فعل فيها ذلك؟ لو عادت اليمن، من الذي فعل فيها ذلك؟ لو عادت من تهيت. إذن هم يقومون بعقلية قديمة طائفية تحاول إزالة المنطقة، بدليل رئيس الأركان هل يقول بيانا أو تصريحا من قبل رأسه، وإلا فهو من عند علي خامنئي، لا يجرؤ أن يتطور على ولاية الفقيه وأن يقول مثل هذا الأمر. إذن هم يقومون بعنترية ويدعون أن المنطقة لهم، كيف تطلب مني أمانا وكيف تطلب مني علاقة وأنت تهددني وأنت تقول أن أرضي التي أسكن فيها هي لك وأنك تكون إمبراطورية على حسابي؟ أعتقد أن هذا من المزايدات. ثانيا، أختم للأخ الذي سأل وأقول يقصد يا أخي أنا والله ما انتميت يوما إلى جماعة ولن أنتمي أبدا إلى جماعة مهما كان، هذه واحدة. من تميت يوما إلى طريقة ولن أنتمي إلى طريقة، أنا مسلم، قال جل وعلا هو سماكم المسلمين، قال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أشكر شكرا جزيلا الشيخ محمد الزغبي، أشكر دكتور كمال حبيب، نورتنا في المنتدى. إلى حلقة قادمة من حلقات المنتدى، نتمنى أن يكون العالم العربي عالما عالما واسع الصدر لما يحدث حوله من تداعيات، لا سيما أن المنطقة العربية كلها تشهد تداعيات مختلفة الآن. أشكر ياسر حسن من الإعداد، أشكر شيرين عصمت وكريم ممدوح من الإخراج، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.